اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ونحن نقول اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود. قال ابن مسعود: فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع. قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر واجتمعوا عليه، كما جاء في حديث أنس: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر. وعن ابن عباس قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، تعاهدوا بأسماء أصنامهم: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني أريني وضوءا، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. رواه الإمام أحمد، ورجال إسناده رجال الصحيح. وهكذا عانى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وخصوصا المستضعفون، فقد عانوا آل ياسر وبلال وعمار وخباب، كانت المعاناة حتى بلغت حجم المؤامرة الخطيرة. فقال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليثبتوك أي يقيدوك ويحبسوك ويوثقوك. وقد جاء في كتب السيرة أن قريشا اشتد إيذاؤها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ واشتد عليهم البلاء، وأجمعت قريش على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فذهب من ذهب من المسلمين بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فرأت قريش أن الإسلام يفشو وينتشر، فزادت حيرتهم حتى كادت الحيل أن تنفذ، ووجدوا أن بني هاشم وبني عبد المطلب قد أصروا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا أي رؤوس الكفر في خيف بني كنانة من وادي المحصب، فتحالفوا وتعاقدوا على بني هاشم وأدخلوا معهم بني عبد المطلب. ما هي بنود هذا التحالف؟ ألا يكلموهم ولا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم، واجتمع ملأهم على ذلك حتى كتبوا تلك الصحيفة بنود الاتفاق والمكر والمؤامرة وعلقوها في الكعبة وحصروهم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من حين النبوة. فانحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم، فأما مؤمنهم فقد انحاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إيمانا ويقينا، وأما كافرهم فقد انحاز حمية وعصبية حتى صاروا في شعب أبي طالب محصورين مبعدين حاش أبا لهب وولده، فإنهم صاروا مع قريش على قومهم، وأجمعت قريش على أن لا يدخلوا إليهم شيئا، لا غذاء ولا كساء ولا دواء، وقطعوا عنهم الأسواق ولم يتركوا طعاما ولا إداما ولا بيعا إلا بادروا إليه واشتروه دونهم، ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتل. هذا كان إذن الهدف من وراء الحصار. فاشتد البلاء على بني هاشم في شعبهم وعلى كل من معهم، وكان أبو طالب في طول مدتهم في الشعب يأمر أحد بنيه أو أحد إخوانه أو بني عمه أن يضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها حماية للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء نومه. واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والطعام حتى بلغهم الجهد، وأكلوا الجلود وأوراق الشجر حتى يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يصيحون ويستغيثون من الجوع. وعدت قريش على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم، واشتد البلاء وعظمت الفتنة وزلزل المسلمون زلزالا شديدا، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا كهذه الأنفاق، وكانوا لا يخرجون من الشعب لشراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن كانت قريش تتسابق إليها وتشتريها وتزيد الأسعار في السلعة حتى لا يستطيع أحد من المسلمين الشراء. وكانوا إذا قدمت العير مكة وجاء أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله، قام عدو الله أبو لهب فقال: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن أن لا خسار عليكم. أغنياء المشركين دورهم في الحصار، والكفار الكبار يغطون على من دونهم فيزيدون عليهم في قيمة السلعة أضعافا، فيرجع الهاشمي لأطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المسلمون ومن معهم جوعا وعريا، حتى قال أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. فلما مضى على الحصار الظالم 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي ورجال من قريش، وأظهروا كراهيتهم للصحيفة الظالمة، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه، ولكن بعث الله قبلهم على صحيفتهم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق على الكفر والظلم. فلما أفسد الله صحيفتهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فعاشوا وخالطوا الناس. خرج عليه الصلاة والسلام من الحصار وله 49 سنة، وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب، فنال الكفار منه، ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد الأذى فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله وأقام به أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه وقاموا له فريقين فرجموه بالحجارة، وهو مع كل ذلك قائم بأمر الله، صابر على قضاء الله، يجيب دعوة الله وينادي بها في الناس. وهكذا لا تنال الإمامة إلا بالصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح نزل يوم النحر بخيف بني كنانة في المكان الذي تقاسمت فيه قريش وأقسمت وحلفت وكنانة على الكفر، وتحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل هنالك عليه الصلاة والسلام شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار الدين ودحض الكفر وإعلاء كلمة الله وإتمام نعمته على المسلمين. وهكذا فك الله الحصر ثم نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة. واليوم عندما يقوم هذا الحصار لا غذاء ولا كساء ولا دواء ولا وقود ولا ماء ولا كهرباء، ويقصف البناء ويغرق المسلمون في الظلام الدامس، تنفذ المخزونات وثلاثة آلاف من الجرحى يخرجون مع نساء من المستشفيات لأنه لا فائدة من البقاء فيها، فلماذا يبقون وقد نفذ الدواء والأجهزة لا تعمل، والناس يبيتون على ضوء الشموع والمرضى يموتون واحدا تلو الآخر. وهكذا تبيع امرأة دواء زوجها لتشتري طعاما لأطفالها، يتكرر المشهد. ودائما الطرف كفار والطرف الآخر مسلمون. إنها العداوة التاريخية لهذا الدين، ليست القضية عداء سياسيا كما يصوره البعض. إذن لحل كما حلت عداوات كثيرة بين الكفار المتعادين شرقا وغربا، ليست القضية إلا أنهم يقولون ربنا الله. في الشعب كان نبينا، واليوم إخوان بغزة. يا ليت شعري من يحرك في ضمير القوم هزة، يا رب فابعث في نفوس المسلمين مزيد عزة. عباد الله، إننا نسأل الله عز وجل الفرج العاجل لإخواننا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وكن معهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم حفاة فاحملهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود. اللهم اقطع دابرهم وفرق شملهم وشتت جمعهم. اللهم ردهم على أعقابهم صاغرين، واجعل ما تآمروا به كيدا عليهم وتبابا ودمارا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صبروا فأحسنوا الصبر، وقاموا بأمر الله فأحسنوا القيام، فاجزهم اللهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. عباد الله، نشهد أن لا إله إلا الله ربنا وخالقنا لا يضيع أحدا من خلقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد قال سبحانه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا بد أن يحيق مكر اليهود السيء بهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولكن يبقى السؤال الكبير، ماذا عمل المسلمون لإخوانهم؟ فإنه لا غرابة أن يقوم الكفار بما قاموا به، ولكن العجيب أن يبقى بعض المسلمين في سكرتهم يعمهون، ما بين متابعة للألعاب وانشغال باللذات وانهماك بالمعاصي، وأهل الإيمان يقومون لله تعالى، يجتهدون على الأقل بالدعاء لإخوانهم، ويتعلم المسلم طبيعة هذا الدين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون؟ أحسبتم أيها المؤمنون أن يترككم الله بغير محنة واختبار حتى يعرف الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه، ويعرف الذين يجاهدون من المضيعين والمفرطين، ويعرف الذين لم يتخذوا بطانة من المشركين من دون الله ورسوله والمؤمنين؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن حصار الشعب إلى حصار الشعب مسلسل يسير وأمة واحدة، والله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والمؤمنون جسد واحد، ولا بد من الدعاء والدعاء والدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فكانت النتيجة فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وقال تعالى عن نوح عليه السلام يدعو ربه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إن الشعور بالأخوة بين المسلمين أمر عظيم. أخي أنا أنت وأنت أنا رباط العقيدة قد ضمنا، فإما أصبت بسهم هناك تلمست جرحا بقلبي هنا، وإما انتصرت على من بغاك فرحت وكان انتصاري أنا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يتركه في مصيبة نزلت به، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ولن يعدم المسلمون وسيلة يعينون بها إخوانهم. ومن فرج عن مسلم كربة صغيرة أو كبيرة فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. والتنفيس أن يرخي الخناق ليتنفس، والتفريج أن يزيلها بالكلية. ولذلك كان التفريج مرتبة أعلى من التنفيس، وكلاهما فيه أجر. التنفيس والتفريج. رأى نور الدين رحمه الله نزول الفرنج على دمياط وماذا فعلوا فيها من المذابح، ورجل عنده يتبسم، فقال نور الدين رحمه الله إني لأستحي من الله تعالى أن يراني مبتسما والمسلمون محاصرون بالفرنج، وهؤلاء الكفر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد قال الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ولا بد من النصر بما يستطيع المسلم لأخيه المسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولا بد أن تكون هذه القضية في صالح الإسلام والمسلمين في النهاية، لا بد أن تنعكس ضد اليهود في النهاية، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون من وجوه أخرى، وتنكشف حقائقهم أمام العالم، وهكذا يحدث بهم من المصائب ما ينتقم الله به لعباده. أيها المسلمون، إن الصبر لا بد أن يعقبه الفرج. والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، إنه الدعاء العظيم. ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ولذلك فإن هذه الشدائد لا تذهب سدى عند الله، بل يخفف الله بها عن أصحابها ويكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. ثم يتذكر المسلم ما هو فيه من العافية في الأقطار الأخرى من الأرض. لا تأس من دنيا على فائت وعندك الإسلام والعافية، إن فات شيء كنت تسعى له ففيهما من خلف كافية. وليتأمل المسلم في حال هذه الدنيا وزوالها وفنائها، وليرجو الفرج من الله تعالى، ولا ينشغل بالحطام الفاني عن الاستعداد لليوم الباقي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمل المسلمين في أشد أوقات الشدة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولذلك فإنه لا يمكن أن نيأس من رحمة الله أبدا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والفرج من الله آت ولا بد، وتترسخ في النفوس عقيدة البراء من هؤلاء المشركين التي يحاولون طمسها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويعين، وهو منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، ونسأله سبحانه أن يهزم اليهود وأعوانهم، وأن ينصر المسلمين عليهم، وأن يرحم إخواننا المستضعفين، وأن يجبر كسرهم ويقيل عثرتهم، وأن يتولاهم برحمته، وأن يشفي مرضاهم ويبرئ جرحاهم ويرحم موتاهم ويطعم جائعهم، إنه سميع مجيب. وأبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات على مطلع موسم الاختبارات، هذا الامتحان الصغير الذي يذكر بذلك الامتحان الكبير. ولذلك فإن هذه العبرة والعظة أهم من كل ما يكون، ومع ذلك فإن المسلم حريص على الفائدة والمصلحة، وأن يأخذ بالحكمة أن كانت. وتنظيمك لوقتك يا أيها الطالب، وتحقيق سنة الله في النوم ليلا والاستيقاظ نهارا، هذا هو الأهدأ للبال والأسكن للقلب. وكثرة ذكر الله تعالى هي الوسيلة للتغلب على القلق النفسي والتوتر الذي يكون في مثل هذه الأيام. وأيضا فإن ذكر الله تعالى يذكر، واذكر ربك إذا نسيت. ولذلك فإذا صار له نسيان لهج لسانه بذكر الله عز وجل، ولا للاستعانة بالمنشطات ولا بهذه الحبوب والأدوية الضارة، فإنها وبال. وكذلك فإن جلساء الخير ممن تثق بهم يثبتونك، وأما أهل الإرجاف الذين يغشونك ويكذبونك ويمكرون بك ويحسدونك حتى في الاختبارات. ويجب وجوبا مؤكدا على أولياء أمور البنات المحافظة على أعراضهم بتفقد بناتهم والإسراع بأخذهن من أمام المدارس، فإنه والله يحدث من المنكر ما يدمي القلب من المنكرات العظيمة والعدوان على الأعراض والمواعدات الآثمة في هذه الأيام. فلا بد من الحرص على الأبناء والبنات، إنها مسؤولية عند الله وأمانة في الأعناق، فطوبى لمن حفظ الأمانة وويل لمن ضيعها. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل ما آتيتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد والصلاح في الذرية والولد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.